طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا الوقت بعد العصر بإذن الله عز وجل نكون مع كتاب يتعلق بأحكام الصيام، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، فنحتاج أن نتعرف على أحكام الله جل وعلا التي تلزم المكلفين. وكان الكتاب المختار في هذا الوقت هو كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، بلوغ المرام، واخترنا منه كما قلنا كتاب الصيام. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، سواء كان يعني سواء أمسك الإنسان عن الطعام أو عن الشراب أو عن الحركة أو عن الكلام إلى غير ذلك، فالإمساك في لغة العرب هو فالصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا. أما في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام الشرعي. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وصيام رمضان واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، دل على ذلك كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا مفروض وهكذا أيضا مكتوب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وما بني عليه الإسلام ذكر من أركانه الصيام، حديث ابن عمر ذكر من أركانه الصيام. وهكذا أيضا قام إجماع المسلمين، إجماع الخاصة والعام، على فرضية صوم رمضان، على فرضية صوم رمضان. وإنكار صيام رمضان، إنكار صيام رمضان من إنسان يعيش بين أوساط المسلمين، يسمع الآيات تتلى ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ ثم لا يؤمن بإيجاب صوم رمضان، فإن هذا يعتبر كافرا بالإجماع، فإن هذا يعتبر كافرا بالإجماع. والسبب أنه مكذب لآيات الله التي توجب ماذا؟ الصيام، وهكذا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر إيجاب صيام رمضان وهو يعيش بين أوساط المسلمين وكذلك لم يقم به ماذا؟ جهل مطبق، فإن هذا الإنسان يكفر، لأن هذا مكذب لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ترك الصيام تهاونا وتكاسلا مع اعتقاده بأن الله عز وجل أوجبه، مع اعتقاده أن الله جل وعلا أوجبه، فإن هذا في قول الأكثر يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. ما جاءت آية ولا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصيام تهاونا وتكاسلا أنه يكون ماذا؟ كافرا، وإنما يكون هذا الإنسان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يكون هذا الإنسان مرتكبا لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وهذا هو ماذا؟ الصحيح، معنى أن هذا الإنسان لا يكفر، معنى أن هذا الإنسان لا يكفر، ولكنه تلبس بكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وصيام رمضان، صيام رمضان مر بمراحل، أو الصيام عموما، الصيام ماذا؟ إيجاب أو مشروعية الصيام عموما مر بمراحل، الصيام عموما مر بمراحل. المرحلة الأولى ما جاء في البخاري، المرحلة الأولى ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أهل الجاهلية من كفار قريش ومكة كانوا يصومون العاشر، كانوا يصومون عاشوراء، كانوا يصومون ماذا؟ عاشوراء، وهو العاشر المحرم، وهو العاشر ماذا؟ من محرم، فكانوا يصومون عاشوراء في الجاهلية أي في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصومه ماذا معهم عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة من مكة إلى المدينة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا يصومون يوم عاشوراء وهو العاشر ماذا من محرم، فسأل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم، قالوا هذا يوم، كما جاء أيضا من حديث الربيع، كما جاء من حديث عفراء ومن حديث ماذا الربيع في الصحيحين أنه قال قالوا هذا يوم نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام من فرعون ماذا وقومه، فصامه موسى، هكذا جاء، فصامه ماذا موسى، وصام أيضا ماذا قوم ماذا موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى ماذا منهم. قالت رضي الله تعالى عنها كما جاء في حديث الربيع أو حديث ماذا عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، صامه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، حتى أرسل في يوم عاشوراء في يوم العاشر من محرم إلى الأمصار التي حول ماذا المدينة، من أصبح ممسكا فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك عن الطعام والشراب. قالت رضي الله تعالى عنها قالت فصمنا وكنا نذهب إلى المسجد بأولادنا ونصنع اللعبة ماذا من العهن للأولاد، حتى صوموا الأولاد، حتى صوموا ماذا الأولاد، قالت فكنا نصنع ماذا اللعبة من العهن، فنذهب إلى المسجد فإذا بكى الولد بسبب الجوع، بسبب ماذا الجوع ماذا والعطش، يلهى بهذه اللعبة حتى يأتي وقت الإفطار، حتى يأتي وقت ماذا الإفطار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صيامه، وهذا هو الصحيح أن صيام عاشوراء كان واجبا، أن صيام عاشوراء وهو العاشر ماذا من محرم كان واجبا. إلى متى وجب هذا ماذا الصوم؟ إلى أن فرض الله جل وعلا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رمضان، فقالت كان النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام حينها من شاء صام ومن شاء أفطر، قال حينها النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر، مع أن السنة في ذلك الصيام، مع أن السنة في ذلك الصيام، معنى ذلك أن الذي انتسخ هو ماذا إيجاب صيام عاشوراء، أن الذي انتسخ هو إيجاب صيام عاشوراء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا الخيرة في صيام يوم عاشوراء وهو العاشر ماذا من محرم لما فرض الله سبحانه وتعالى صوم ماذا رمضان. وصوم رمضان أيضا فرض على مراحل، صوم ماذا رمضان أيضا فرض على مرحلتين، صوم رمضان فرض على مرحلتين، المرحلة الأولى على التخير حتى في حق المستطيع، المرحلة الأولى حتى يعني ماذا على التخير حتى في حق المستطيع، كما قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الآية التي فيها أن الإنسان يخير بين الصيام وبين الإفطار، فإذا أفطر أخرج الفدية، وإذا أفطر أخرج الفدية، فكان هذا على التخير، إيجاب رمضان ابتداء كان على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن إذا أفطر يخرج ماذا الفدية. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي بعدها، قال الله جل وعلا وهي المرحلة الرابعة قال فمن شهد الشهر فليصم، فأوجب الله سبحانه وتعالى ماذا صيام رمضان تعيينا، أوجب الله عز وجل صيام رمضان ماذا تعيينا، من شهد الشهر أي كان حاضرا لم يكن مسافرا، لم يكن ماذا مسافرا، قال فليصمه، فأمر الله عز وجل بصيام رمضان على التعيين، بصوم رمضان على التعيين. معنى ذلك أن إيجاب الصوم مر على هذه الثلاث المراحل، إيجاب عاشوراء ثم نسخ الإيجاب الاستحباب بصيام ماذا رمضان، وكان رمضان على التخير، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة ماذا إيجاب الصوم، إيجاب ماذا الصوم عينا، إيجاب الصوم عينا على الحاضر. والمقصود بالصيام من هو المقصود ماذا بالصيام، من هو ماذا المقصود ماذا بالصيام، أي من هو الذي يجب عليه أن يصوم ماذا؟ رمضان. نقول الذي يجب عليه ماذا؟ أن يصوم ماذا؟ رمضان، من كان عاقلا من أهل الإسلام. أولا أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون أيضا حاضرا، لم يكن ماذا؟ مسافرا، لم يكن ماذا؟ مسافرا، ولم يقم به أيضا مانع كالمرأة الحائض والنفساء، كما سيأتي معنى المرأة الحائض والنفساء. معنى ذلك أن صيام رمضان يجب على المكلفين، هم البالغون العاقلون هكذا المقيمون، وأيضا ما يتعلق ماذا به كذلك يعني ماذا المستطيعين أيضا، أي المستطيعين يعني معناه قد يكون الإنسان ماذا مريض، قد يكون الإنسان ماذا مريضا لا يستطيع ماذا الصيام. فإذا كان الإنسان عاقلا لم يكن مجنون، وكان بالغا لم يكن ماذا صغيرا، وكان كذلك يعني ماذا مسلما ولم يكن ماذا كافرا، وكان مقيما ولم يكن مسافرا، وكان أيضا ماذا صحيحا ولم يكن ماذا مريضا، وأيضا خلت هذه المرأة من مانع ماذا الصوم كما سيأتي معنا، وهو الحيض ماذا والنفاس، وهو الحيض ماذا والنفاس. فعلى كل فرضية ماذا الصوم كانت في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه قدم في السنة الأولى من الهجرة، فما صام عليه الصلاة والسلام لأنه لم يفرض إلا في السنة الثانية. فصام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، لأن نزول الآية بإيجاب الصيام إنما كان في السنة الثانية، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يذكرون أيضا الحكم من الصيام، ما هي الحكم من الصيام، ما هي الحكم من الصيام، ذكروا عدة حكم من الصيام. من هذه الحكم هي ما ذكرها الله جل وعلا في كتابه، هي ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، وهو ماذا؟ قوله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، أي حتى تتحصلوا على التقوى. والمقصود بالتقوى أن الإنسان بالصيام يعان على ترك يعني ماذا المحظور وعلى فعل المأمور، هذا هو التقوى. فإن الإنسان إذا صام نشط في العبادة، خاصة إذا صام صوما صحيحا، إذا صام صوما ماذا صحيحا، فإن من أسباب ماذا يعني ماذا من حكم ماذا الصيام أن الإنسان به يتحصل على تقوى الله جل وعلا، فيأتي بالمأمورات ويكتنب ماذا المحظورات. من هذه ماذا الحكم أن الإنسان يستشعر نعمة الله جل وعلا عليه، فإن الإنسان إذا قد إن كان قد اعتاد، فإن الإنسان عادة قد اعتاد على الأكل وعلى الشرب، عن التنعم بالأكل والشرب، فإذا منع من الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس استشعر النعمة التي كان فيها، وهو أنه كان يأكل وكان يشرب إلى غير ذلك من هذه ماذا المفطرات، فلما منع منها في نهاره يعني استشعر النعمة التي كان فيها، وهو أنه كان يأكل وكان يشرب إلى غير ذلك من هذه ماذا المعاني. وأيضا من الحكم التي ذكرها في مثل هذا المقام أن الإنسان يستشعر بحالة الفقراء والمساكين الذين قد لا يجدون طعاما ولا يجدون شرابا، أو قد لا يجدون الكفاية من الطعام والشراب، قد لا يجدون الكفاية من الطعام والشراب، فيستشعر حالة هؤلاء، فيحصل من هذا الإنسان العطف، يحصل من هذا الإنسان إن كان من الأثرياء والأغنياء العطف على الفقراء والمساكين، يرحم الفقراء ويرحم ماذا المساكين، ما يدري أن هؤلاء يحصل لهم ماذا الألم من شدة الجوع والعطش، من شدة الجوع ماذا والعطش. فإذا صام الثري والغني استشعر حالة ماذا الفقراء والمساكين، هذه أيضا من الحكم، هذه أيضا ماذا من الحكم. من الحكم أيضا التي ذكروها أن هذا الإنسان يترك ماذا المحبوب المألوف لنفسه، المحبوب المألوف ماذا لنفسه، المحبوب للنفس الأكل والشرب والتمتع، الأكل والشرب ماذا والتمتع، فهذا مألوف ماذا للنفس ومحبوب ماذا للنفس. فكون هذا الإنسان يترك المحبوب ويترك المألوف لله جل وعلا، فيه أنه قدم محبة الله على محبة نفسه وعلى ما ألفت ماذا نفسه وعلى ما ألفت ماذا نفسه، هذا يدل على صدق إيمانه، هذا يدل على صدق إيمانه بالله جل وعلا. من الحكم أيضا التي ذكرها في مثل هذا ماذا المقام، وهي ما يتعلق أن الصيام يجلب للإنسان الصحة في الأبدان، أن الصيام يجلب للإنسان الصحة في الأبدان، وهذا ما يقال عند يعني الأطباء ما يسمى بالحمية. فكون الإنسان يمسك ماذا عن الطعام وعن الشراب في نهاره هذا يقلب للإنسان الصحة، فإن الدهون وهكذا الأخلاط التي تكون ماذا في جسم الإنسان تتحلل هذه الأخلاط وتتحلل هذه ماذا الدهون، فيشعر الإنسان بالنشاط والقوة، يشعر الإنسان بالنشاط والقوة، بل يشعر هذا الإنسان بالصحة، خاصة إذا كان ممن يعاني من أمراض المعدة القولون إلى غير ذلك، فإن هذا الإنسان يستشعر بالصحة. فالحمية من أعظم أنواع ماذا الأدوية التي يتداوى بها ماذا الإنسان، وقد ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد في كتابه الطب، وفي كتابه ماذا الطب ذكر هذه ماذا الحكمة. فهذه أيضا من الحكم كون الإنسان يصوم، من الحكم كون الإنسان ماذا يصوم، هذه أيضا ماذا من الحكم. من الحكم أيضا التي ذكرها في مثل هذا ماذا المقام، أن الإنسان يمرن نفسه على الصبر، أن الإنسان يمرن نفسه على الصبر، فإن النعم لا تدوم، فإن النعمة قد لا تدوم مع ماذا الإنسان. الإنسان اعتاد يأكل ثلاث وجبات، قد تأتي أوقات على الإنسان ما يتحصل إلا على وجبة، لا يتحصل إلا على وجبة ماذا واحدة، فيمرن الإنسان نفسه على الخشونة في العيش، على الخشونة ماذا في العيش، فإن النعم كما قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه لا تدوم، فإن النعمة ماذا لا تدوم، فأمرهم بأن يتخشنوا، أي بمعنى يكون الإنسان خشنا في عيشه، فهذا التمرن. وفي أيضا أن الإنسان يتمرن على الصبر، أن الإنسان يتمرن ماذا على الصبر، أيضا هذه ماذا من الحكم، أيضا هذه ماذا من الحكم، وربما أوسع من هذه الحكم، هذه حكم يذكرها ماذا الفقهاء، هذه من الحكم التي يذكرها ماذا الفقهاء في مثل هذه ماذا المقامات، يذكرها ماذا الفقهاء في مثل هذه ماذا المقامات. فمنهم يعني ماذا من يزيد ومنهم من ينقص، فهم بين مستقل وبين مستكثر في ذكر ماذا الحكم، في ذكر ماذا الحكم. فعلى كل فرض الله سبحانه وتعالى شهر ماذا رمضان، والحكمة من فرضية ماذا الصوم في هذا الشهر خاصة، من فرضية الصوم في هذا الشهر ماذا خاصة لمناسبة عظيمة، لمناسبة عظيمة ولنعمة ماذا عظيمة، فإن رمضان هو شهر القرآن، أي الذي نزل فيه القرآن، فناسب أن الله عز وجل يوجب الصوم فيه، يوجب الصوم ماذا فيه، فهذا هو سبب إيجاب الصوم في رمضان. ما الحكمة؟ لماذا مختار شوال أو اختار ذا القعدة أو اختار يعني ذا الحج إلى غير ذلك، وإنما اختير رمضان على غيره من الشهور، فكان زمن وكان زمنا فكان زمنا وظرفا لهذه العبادة ألا وهو ماذا الصيام. قال العلماء لأن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأعظم ماذا نعمة، فأنزل فيه ماذا القرآن، أنزل فيه ماذا القرآن. ونزول القرآن في رمضان على قولين، إما على قول من يقول بأن القرآن نزل ماذا في رمضان نزولا كليا إلى بيت العزة كما جاء عن عبد الله ابن عباس، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة. والمعنى الثاني والقول الثاني أن نزول القرآن ابتداء نزل في رمضان ثم بعد ذلك كمل ماذا في 23 سنة، نزل ماذا ابتداء، نزل ماذا ابتداء في رمضان، أول نزول القرآن ابتداء في رمضان، ثم بعد ذلك ماذا تتابعت ماذا تتابع نزول الآيات وتتابع نزول ماذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. فالمسألة على قولين، القول الأول أن الله جل وعلا أكرم هذا القرآن بإنزاله إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل منجما ومفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. والقول الثاني الذين ينكروا لأن هذا الأثر جاء عن عبد الله بن عباس، لأن هذا الأثر جاء عن عبد الله بن عباس، وعلى القول ماذا الثاني أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان ثم تتابع، ثم بعد ذلك ماذا تتابع ماذا نزوله ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك يعني يخوضون في مسألة وهي ما يتعلق برمضان، لماذا سمي رمضان، أي لماذا سمي هذا الشهر برمضان، لماذا سمي هذا الشهر برمضان، هل هو علم من الأعلام ما له معنى، أو أنه ناسب يعني إيجاب الصيام فيه لأن الذنوب تحرق ماذا؟ الإنسان. لأن الذنوب ماذا تحرق؟ ماذا؟ الإنسان. فالصوم يذهب هذه ماذا؟ الحرارة. فالصوم يذهب هذه ماذا؟ الحرارة، لأنه ماذا؟ طاعة. وقيل أنه فرض ماذا؟ في أيام الحر. ذكروا معاني، وأحسن ما قيل والله أعلم أن رمضان سمي برمضان لعل أنه ماذا؟ من الرمضاء إذا غير ذلك، وإنما هو ماذا؟ عالم من الأعلام. نقول رمضان عالم من الأعلام، حاله كحال شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، إذا غير ذلك ماذا؟ من شهور الله جل وعلا. فرمضان سمي رمضان لأنه رمضان، رمضان سمي رمضان لأنه ماذا؟ رمضان. وإلا فقد خاض ماذا؟ بعض الفقهاء في هذه ماذا؟ المسألة. خاض بعض الفقهاء في هذه المسألة. بقيت عندنا مسألة أخيرة، وهي ما يتعلق لماذا فرض الله جل وعلا الصوم على الترقي، أي فرضه ابتداء على التخير ثم فرضه بعد ذلك على التعيين. قالوا الحكمة في ذلك أن الله جل وعلا راعى حال العباد، فإن الإنسان الذي قد ألفت نفسه على الأكل والشرب مفارقة المألوف للنفس تشق ماذا عليها، فما أراد الله جل وعلا المشقة على العباد، وإنما رغبهم فيما يتعلق بالصيام. من أراد أن يصوم صام، ومن لم يصوم فعليه ماذا؟ بإخراج الفدية. فلما ألفوا الصيام جاء الإيجاب، فلما ألفوا ماذا؟ الصيام جاء الإيجاب. فالله سبحانه وتعالى أعلم بحال عباده، أعلم بحال عباده، كما حصل هذا الأمر في الخمر، كما حصل هذا الأمر ماذا؟ في الخمر. فإن الخمر مرت بأربع مراحل، فإن الخمر فيما يتعلق بتحريمها تحريما مؤبدا مرت على أربع ماذا؟ مراحل. المرحلة الأولى الحل والإباحة، كما قال الله عز وجل تتخذون ماذا؟ ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه ماذا؟ سكرا ورزقا حسنا. فكان على سبيل الإباحة، كان على سبيل ماذا؟ الإباحة. ثم بعد ذلك ماذا؟ ذكر الله عز وجل أن أضرار الخمر أعظم. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وقت الله عز وجل لهم ماذا؟ تحريم الخمر أثناء الصلوات. ثم جاءت المرحلة الرابعة بالنهي عن الخمر بالكلية، معنى ذلك أن الشارع يراعي العباد في الأحكام، يراعي ماذا؟ العباد في الأحكام، وخاصة الأشياء التي قد ألفوا عليها واعتادوا عليها. مفارقة المألوف ومفارقة المعتاد ثقيلة على النفوس، مفارقة المألوف ومفارقة ماذا؟ المعتاد ثقيلة ماذا؟ على النفوس. معنى ذلك أن الشارع نقلهم من مرحلة إلى مرحلة راعى هذه ماذا؟ النفوس. فالله عز وجل أعلم وأحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وهكذا نستفيد من هذه ماذا؟ الأحكام، نستفيد ماذا؟ من هذه الأحكام، أن الإنسان في دعوته يترقى، أن الإنسان في دعوته في تدريسه في تعليمه يترقى، يترقى حتى يبلغ ماذا؟ إلى الكمال، يبلغ ماذا؟ إلى الكمال. فلهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حيث عبد الله بن عباس إلى اليمن، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك اذكر لهم الفرائض، فإن أجابوك لهذا فاذكر أن الله عز وجل افترض عليهم خمس ماذا؟ صلوات. معنى ذلك أن كون الإنسان يترقى ماذا؟ في الشيء، يترقى في حتى في باب الأعمال، حتى في باب الأعمال يترقى الإنسان شيئا فشيئا حتى يألف هذه الأعمال ويقوى على هذه ماذا؟ الأعمال، وهي أعمال دنيا، وهي أعمال ماذا؟ دنيا. فهذه كالمقدمة الآن، هذه كالمقدمة بين يدي ماذا؟ الدرس، ونحن سندخل ماذا في الدرس بإذن الله عز وجل، أي في قراءة ماذا؟ الأحاديث والتعليق عليها في الغد بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل لما تأتي الملازم إن شاء الله.